بسم الله. فعندما نسأله وإن كنتم مرضى، ما هو المرض؟ نعم، عبارة عن خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد إلى العجاج والشذوذ، وهذا هو الواقع، أن البدن إذا حصل له مرض يخرج عن الاعتدال وعن الاعتياد الذي عليه. هذه حقيقة المرض. وإلى كم أقسام ينقسم المرض خال محمد؟ إلى قسمين، يسير وكثير. أحسنت. فما هو الذي يجوز معه التيمم اتفاقا على ما نقل؟ الكثير الذي يخاف معه ذهاب النفس أو بعض الأعضاء. أحسنت. وهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا خاف المريض ذهاب النفس بالماء أو بعض الأعضاء بالماء إذا استعمله فإنه يتيمم بلا خلاف، إلا ما روي عن عطاء والحسن فقالوا يتطهر لو مات، وإن مات يتطهر. وهذا كما سمعت مردود عند أهل العلم بقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تقتلوا أنفسكم. ومن الذي خالف من الأئمة رحمهم الله تعالى إذا قال إذا لم يخف مع هذا المرض الكثير فوات عضو؟ فضل يا عبد الله. نعم، الشافعي رحمه الله، فلا يباح له التيمم وإن كان المرض كثيرا ولم يخف معه ذهاب النفس أو ذهاب بعض الأعضاء، فلا يشرع له التيمم إلا إذا خاف أن يذهب أو تذهب نفسه أو بعض أعضائه فيشرع له التيمم. هذا المشهور عن الشافعي على ما نقل هنا، وهناك نقل آخر نقله القشيري أبو نصر. نعم أحسنت، أنه إذا خاف التلف فوات الروح أو بعض الأعضاء فإنه يتيمم، وهكذا إذا خاف طول المرض. فهذا القول هو الصحيح عند بعضهم عن الشافعي أنه يجوز له التيمم في هذه الأحوال، أن يخاف فوت الروح أو بعض الأعضاء أو يخاف طول المرض وعدم البرء من هذا المرض، فيجوز له التيمم في هذه الحالة، وهذا هو الصواب. وإذا كان يسيرا المرض اليسير هل يشرع معه التيمم؟ نعم، فإن كان يسيرا إلا أنه يخاف معه حدوث علة أو زيادة علة أو بطء برء فأيضا كذلك يشرع له التيمم، وإن كان يسيرا إذا خاف معه حدوث علة أو خاف معه زيادة العلة الموجودة أو خاف معه بطء أو خاف معه بطء البرء أي تأخر الشفاء. فاتفق المالكية على أنه يجوز، وهذا هو الصواب، يجوز له التيمم. نقل عنه الإجماع أو عنهم الإجماع كما قال ابن عطية، قال فيما حفظته، هذا هو الذي تقدم، هذا النقل عن ابن عطية، لكن ذكر بعضهم خلافا في المذهب. وهذا هو الصحيح الذي ذكر، أن المرض اليسير مع الخوف يشرع معه التيمم. وأما إذا لم يكن هناك خوف، عنده زكام، عنده بعض الأشياء وما يشرع، أو قصي ما يخاف معه زيادة المرض مثلا أو حدوث علة أخرى أو بطء بر، فإنه يغتسل في هذه الحالة. لكن لو خاف مع الزكام هذا أنه يتعب، والناس تختلف مع الزكام، منهم من يكون قويا، الزكام هذا عنده لا شيء، عنده لا شيء هذا الزكام، أليس كذلك؟ فيغتسل ولا يبالي بالزكام، فهذا يغتسل ولا يستعمل التراب في هذه الحالة. وهكذا الحمى اليسيرة، الحمى اليسيرة التي ما يضر معها الماء، بل أحيانا بعض أنواع الحمى تحتاج إلى ماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فيغتسل إذا كانت من هذه الأنواع، وهي الحمى الشمسية تحتاج إلى إبراد فتبرد ويغتسل الجنابة، ولا يقول أنا مريض، فهذا علاج لك، غسل من جنابة وعلاج لك. وهكذا بعض الأمراض الخفيفة الطفيفة فإنه لا يشرع معها التيمم إلا بالقيد المذكور، أن يخاف معه حدوث علة أو زيادة علة أو بطء بر. وأما المرض الكثير فيشرع معه التيمم مطلقة سواء كان خاف أو لم يخف، يعني يشرع معه التيمم مطلقة، خاف تلف عضو أو لم يخف تلف عضو. والشافعي قيده بالتلف. هذا حاصل ما تقدم معنا. وتعجب الإمام من الشافعي في أمر ما هو. تفضل. نعم أحسنت، زيادة الماء وزيادة قيمة الماء. قالوا لو كان شيء يسيرا فإنه له أن يتيمم ولا يلزمه الشرع، وأما مع زيادة المرض قال لا، إلا إذا خاف التلف، بس إذا خاف التلف فيتيمم، وأما إذا لم يكن هناك خوف فلا يتيمم. وهذا عجب كما قال، فالمال لا شيء، البدن أعظم حفاظاً عليه، وكيف المال نحافظ عليه؟ بزيادة شيء يسير فنعدل عن الوضوء إلى التيمم لأننا ما نستطيع نشتري الماء، أو زاد علينا السعر قليلاً فلا نشتري الماء، نعدل إلى التيمم. طيب والمرض الذي نخافه؟ قال لا، فإنه يتوضأ أو يغتسل أو يتوضأ ولا يستعمل التيمم. الذي خاف أن يحصل شيء مرض عليه بسبب الماء قال لنا هذا ما هو متحقق، هذا الشيء ليس متحقق، فلا يجوز ترك الفرض المتيقن للخوف المشكوك فيه. أنت تخاف مجرد حصول مرض، قد يحصل وقد لا يحصل. إذا غلب الظن أنه سيحصل مرض فإنه يشرع التيمم معه. قال رحمه الله: المسألة التاسعة عشرة، قوله تعالى: أو على سفر، تين من قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، ثم انتقل إلى القسم الآخر مما يشرع معه التيمم، أو على سفر، ثم يأتي قسم ثالث ونوع ثالث يشرع معه التيمم، أو جاء أحد منكم من الغائط، وهكذا رابع: ولا مسهم النساء فلم تجدوا ماء. كلكم الذين تقدم أو كل هؤلاء الذين تقدم ذكرهم لم يجدوا ماء فيشرع لهم التيمم، ومنهم من حدثه أصغر ومنهم من حدثه أكبر في هؤلاء الأنواع الذين في هذه الأنواع التي ذكرت. فمنهم من حدثه أكبر أو لا مستم النساء أي جامعتم على الصحيح، ومنهم من هو دون ذلك أو جاء أحد منكم من الغائط أو على سفر سواء كنتم على أصغر أو على أكبر، وهكذا أيضاً وإن كنتم مرضى قد يكون مع الحدث الأكبر تريدون استعمال الماء وقد يكون مع الأصغر، لكن الحدث الأكبر هو في قوله أو لا مسهم النساء على الصحيح أن المقصود به الجماع. هؤلاء كلهم أصحاب الأحداث يشرع لهم التيمم إن لم يجدوا الماء أو وجدوا الماء ولم يستطيعوا عليه. قال رحمه الله: المسألة التاسعة عشر، قوله تعالى: أو على سفر، روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم جراحة ففشت فيهم، انتشرت فيهم، ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك فنزلت هذه الآية. قال: ضعيف، خرجه الطبري عن إبراهيم النخعي مرسلا فهو ضعيف، هذا لا يثبت أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله الذين فشت فيهم الجراحات فابتلوا بالجنابة فاحتاجوا إلى ماء فشكوا ذلك إلى رسول الله فنزل الفرج وهو التيمم، هذا لا يثبت. ولكن ثابت ما سيأتي على خلاف في الآية، هل نزلت فيه أم آية المائدة هي النازلة فيه، هذا خلاف، وهي معضلة من المعضلات، هل آية التيمم ما في النساء أم آية التيمم ما في المائدة؟ فإن عائشة لم تنص على شيء غير قالت نزلت آية التيمم، وكلتا الآيتين في المائدة والنساء فيها ذكر التيمم، قال رحمه الله: وأما هذا فلم يثبت سبب النزول المذكور، وهو في فشول الجراحات فيهم، لم يثبت مرسل. وقالت عائشة: كنت في مسير مع رسول الله، وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت بذات الجيش ضل عقد لي، وهو لأسماء، ولكن باعتبار أنها لابسة له نسب إليها، وإلا العقد لأختها أسماء رضي الله تعالى عنهما، لكن عائشة هي المستعملة له فنسب إليها باعتبار الاستعمال وباعتبار الوجود كان معها في عنقها، ففقد ذلك العقد الذي استعارته من أختها. الحديث إلى آخره. قال: فنزلت آية التيمم. هذا المشكل، ولم تبين لنا عائشة رضي الله تعالى عنها أي الآيتين نزلت، لذلك كانت معضلة على ما ذكر الإمام من هذه الحيثية، لأننا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت معضلة، واختلف العلماء وخاض العلماء في التعيين، فمنهم من عين آية المائدة، ومنهم من عين آية النساء، ومنهم من تردد قال كذا أو كذا، آية النساء أو آية المائدة، فتردد في هذا، والله أعلم. وكأن البخاري يرجح آية المائدة، وهكذا الإمام يشير إلى ذلك سيأتي. قال: فنزلت آية التيمم وهي معضلة، ما وجدت لدائها من دواء، أي هذه المسألة معضلة، والتعيين شيء معضل، لأن عائشة لم تعين، هذا وجه الإعضال كما قال بعض أهل العلم، أن عائشة لم تعين الآية، ولا نعلم أي الآيتين، ولو نصت عائشة لكفتنا هذا، ولكن لله حكمة. قال: ما وجدت لدائها من دواء عند أحد. هما آيتان فيهما ذكر التيمم، إحداهما في النساء والأخرى في المائدة، هما آيتان فيها ذكر التيمم، وآية النساء ما فيها ذكر الوضوء، وإنما اقتصرت على ذكر التيمم فحسبه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، إلى آخر الآية، وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره، ولم تتعرض للوضوء. وآية المائدة ذكرت الوضوء أولا ثم ذكرت التيمم بعده، والوضوء قد كان معلوما قبل نزول الآية، نزول آية التيمم، ولكن الحكمة من ذكره ذكر الوضوء في آية المائدة، أعني قبل نزول آية المائدة، مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل، وإلا هو موجود عندهم، يعرفون الوضوء، الوضوء ما في إشكال، ويتعبدون الله بالوضوء قبل نزول آية المائدة وقبل ذكره في القرآن، فكانوا يعبدون الله بهذا بالوضوء، ولكن ذكره الله سبحانه وتعالى وذكر التيمم بعده ليكون فرضه متلوا بعد، أو ليكون فرضه متلوا بالتنزيل، يذكر الوضوء ثم يذكر إيش؟ التيمم، فلأجل ذلك ذكره. وهناك آيات يذكر أهل العلم نزلت بعد تقرير الحكم، ومنها آية الوضوء، وذكروا آيات أخرى نزلت بعد تقرير الحكم، فالحكم كان موجودا بالنسبة للوضوء، ثم نزل تقريره بعد إيش؟ بعد الحكم، أو نزل المتلو فيه بعد تقريره، كما في آية الوضوء، ذكر بعضهم جملة من الآيات أنها نزلت بعد تقرير الحكم، كان الحكم موجودا ثم نزلت الآيات بعد ذلك، فما أدري هل جمع فيه أحد، وإنما مر علي الآيات التي نزلت بعد تقرير الحكم، أي أن الحكم كان سابقا ثم نزلت الآيات بعد ذلك. ومنها عندنا هذه الآية، آية الوضوء التي في المائدة، فإن الوضوء كان معلوما قبل نزول الآية، ثم نزلت الآية بعد تقرير هذا الحكم الموجود. والحكمة من ذلك كما يذكر ابن عبد البر رحمه الله في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل، هذه الحكمة في نزول الوضوء بعد العمل به، مع تقدم العمل به، لأجل هذا أن يكون في التلاوة قبل التيمم يذكر الوضوء، ثم يذكر المرحلة الثانية عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة عليه، وإلا هو معلوم عندهم. وليس هذا هو المقصود بيانه، ليس هذا المقصود بيانه، وإنما المقصود بيان أي الآيتين سابقة أو أي الآيتين هي المعنية بالتيمم من قول عائشة، فنزلت آية التيمم. فما هي آية التيمم؟ هذا خاض أهل العلم في تعيينها، فمن قائل آية المائدة، ومن قائل آية النساء، ومن متردد بين الآيتين. قال: فنزلت آية التيمم وهي معضلة، ما وجدت ندائها من داء من دواء. عندما نسأله قوله وهي معضلة، ما وجدت ندائها من دواء، ما وجه الإعضال فيها؟ عدم التعيين، لأننا لا نعلم أي تعيين، لأن عائشة ما عينت لنا، هي معضلة ولا شك. عند أحد هما آيتان فيهما ذكر التيمم، إحداهما في النساء والأخرى في المائدة، فلا نعلم أية آية عنت عائشة رضي الله تعالى عنها. وآية التيمم المذكورة في حديث عائشة النازلة عند فقد العقد كانت في غزوة المريسيع، قال خليفة بن خياط سنة 6 من الهجرة، وقال غيره سنة 5، وليس بصحيح، خلاف في زمنها، منهم من قال سنة 6، هذا الذي رجح الإمام، ومنهم من قال سنة 5، ورده رحمه الله تعالى. وآية المائدة سيأتي ذكرها الآن، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر بعد ذلك التيمم وما يتعلق بالتيمم: وإن كنتم جنوبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. زيادة منه في المائدة، والنساء ما فيه منه، ما فيها منه، هذه آية المائدة ففيها ذكر التيمم، وآية النساء اقتصرت على التيمم فقط. لذلك اختار القرطبي أن آية التيمم هي آية النساء، لأنها لا تعرض لها للوضوء، فهذه خليقة تسمى بآية التيمم، وأما آية المائدة فهي خليقة تسمى بآية الوضوء، وسمها بعضهم آية الوضوء لأنها ذكرت الوضوء، وأما النساء فلم تتعرض للوضوء، فهي جديرة بالتسمية بآية التيمم. هذا وجه ترجيح القرطبي رحمه الله تعالى، وأن الآية التي هي مرجح فيها أن تكون آية التيمم هي آية النساء، لأنها لم تتعرض للوضوء، وأما آية المائدة فهي آية الوضوء لأنها ذكرت الوضوء ما يتعلق بالوضوء. فلأجل ذلك اختار هذا رحمه الله تعالى، فيتجه قال تخصيصها بآية التيمم أي التي في النساء، لأن تمحضت فيه. قال رحمه الله: فلا نعلم أي آية عنت عائشة، وآية التيمم المذكورة في حديث عائشة النازلة عند فقد العقل كانت في غزوة المريسيع، قال خليفة ابن خياط سنة 6 من الهجرة، وقال غيره سنة 5، وليس بصحيح. وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفعولا لهم، ومنهم من قال هي آية النساء، وإنما نزلت آية التيمم أو إنما نزلت المائدة بعد آية النساء، لا لأن التيمم ليس معلوما عندهم، بل كان معلوما عندهم، وإنما الذي هو ليس بمعلوم عندهم أو الذي كانوا يعتقدونه أن من فوت الماء لأجل البحث عن المال لا يجوز له أن يتيمم فتوقفوا، وإنما الذي يتيمم هو الذي ما فوت الماء لأجل هذه العلة، وأما الصحابة ففوتوا الماء من أجل البحث عن إيش؟ عن العقد، فكان في اعتقادهم أن من فوت الماء من أجل البحث عن المال فلا يتيمم ولا يشرع له التيمم، فتوقفوا، فنزلت آية المائدة وأنه يشرع لكم وإن فوتتم الماء من أجل إيش؟ من أجل البحث، ما دام ما عندكم ما تيمم، وإن كان تفويت المال لأجل البحث عن المال. فهذا مما ذهب إليه بعض أهل العلم، أن آية التيمم النساء، وأن التيمم كان معلوما عندهم، والإمام يقول أنه ما كان معلوما عندهم، كان معلوما عندهم وأنهم يتيمموا، ولكن حملهم على التوقف أنهم اعتقدوا أنه لا يجوز لأحد إذا فوت الماء من أجل البحث عن المال أن يتيمم، وهم قد فوتوا الماء من أجل البحث عن العقد، فتوقفوا في التيمم ولم يتيمموا، لا لأنهم لا يعلموا التيمم بل من أجل هذه العلة التي ذكرت. وهذا فيه شيء من التكلف، هذا بناء على ترجيح من رجح آية النساء وأن هي آية التيمم. طيب، وآية المائدة فيها التيمم؟ قالوا إنما نزل التيمم لأنهم توقفوا فيه من أجل أنهم يبحثوا عن إيش؟ عن المال، لا لأنهم يعرفوا التيمم، وإنما لأجل هذه العلة، يظن أنه لا أحد يتيمم إذا كان يبحث عن المال وفوت الماء من أجل هذه العلة، فوت الماء من أجل هذه العلة لا يتيمم. وهذا فيه شيء من التكلف. الحاصل أنها معضلة كما قال، الله أعلم. جماعة كثيرين أظنهم يرجحون المائدة، والإمام منهم البخاري يشير إلى هذا، ومما رجحوا به آية المائدة أنه قد وقع التصريح في رواية حماد عن هشام عن أبي عن عائشة أنها آية المائدة، لكن تنظر هذه الرواية. قال رحمه الله: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم، فالله أعلم كيف كانت حال من عدم الماء وحانت عليه الصلاة. الله أعلم، نعم، كيف كان حال من عدم الماء وحانت عليه الصلاة؟ ماذا يصنع؟ هل يصلي من غير طهور أم أنه ينتظر حتى يجد الماء؟ ينتظر لو فات الوقت حتى يجد الماء، الله أعلم. وصنيعهم يدل على الانتظار، صنيعهم يدل على التوقف وعلى الانتظار أنهم لا يفعلوا شيء، لذلك توقفوا حتى جاء الفرج. فالله أعلم كيف كانت حال من عدم الماء وحانت عليه الصلاة، فإحدى الآيتين مبينة والأخرى زائدة عليها، وإحداهما سفرية والأخرى حضرية، ولما كان أمراً لا يتعلق به حكم خبأه الله ولم يتيسر بيانه على يد أحد. كلام جميل، لما كان أمراً لا يتعلق به حكم، أننا إذا علمنا سيكون كذا وإذا لم يعلم، المقصود هو التيمم، قد حصل سواء علمنا هذه الآية أو تلك الآية في التيمم، فالمقصود حصل بالنساء وحصل أيضاً كذلك بآية المائدة، سواء علمنا أي الآيتين هي التي عنت عائشة أو لم نعلم، ما يضرنا هذا، فلذلك خبأ الله عنا علمه لعدم ترتب عبادة عليه. وهناك أشياء كثيرة خبأ الله علمها عنا، كمعرفة عصا موسى من أي أشجاره، ومعرفة أيضا قتيل بني إسرائيل ما هو العضو الذي ضرب به، ومعرفة الكلب أي لون على أي لون هو، وهلم جرة، مما أبهمه الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال رحمه الله: فإحدى الآيتين مبينة والأخرى زائدة عليها، وإحداهما سفرية والأخرى حضرية، ولما كان أمراً لا يتعلق به حكم، إحداهما حضرية والأخرى سفرية، فعائشة تحكي في مسير، في سفر، لكن ما هي هذه السفرية التي نزل؟ هل هي المائدة أم النساء؟ الله أعلم، لكن نعتقد أن إحدى الآيتين سفرية والأخرى حضرية، وأي الآيتين؟ الله أعلم، هذا ما نعلم، وخبأه الله عنا. ولم يتيسر بيانه على يد أحد، لم يتيسر بيانه على يد أحد. ولقد عجبت من البخاري، بوب في كتاب التفسير، وما أكثر الأعاجيب الجميلة التي تدل على قوة استنباط وعلى سيلان ذهن عند هذا الإمام رحمه الله تعالى، فإنه يأتي على أشياء دقيقة لا يأتي عليها غيره، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولقد عجبت من البخاري، بوب في كتاب التفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر فيها التيمم، وأدخل حديث عائشة، وذكر حديث عائشة كنا في مسير. طيب، والآية الثانية بوب عليها في سورة المائدة وذكر حديث عائشة، ما ندري إيش يقصد البخاري بهذا. قال: ولقد عجبت من البخاري، بوب في كتاب التفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر فيها التيمم أو التي ذكر فيها التيمم، وأدخل حديث عائشة فقال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وبوب في سورة المائدة فقال: باب فلم تجدوا ماء. وأدخل حديث عائشة بعينه، وإنما أراد أن يدل على أن الآيتين تحتمل كل واحدة منهما قصة عائشة. واضح هذا، أراد أن يبين أن الآيتين محتملة، وتحتمل قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، آية المائدة وآية النساء. وأراد فائدة أشار إليها هي أن قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، إلى هذا الحد نزل في قصة علي، وأن ما وراءه قصة أخرى وحكم آخر لم يتعلق بها شيء منه، فلما نزلت في وقت آخر قرنت بها. وهذا استنباط عجيب. البخاري ذكر جزءا من الآية يتعلق بقصة علي، وأن ما هو تقدم معنا وهو قول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا يتعلق بقصة علي وأنهم صلوا وهم على هذه الحالة، وقد استضافهم عبد الرحمن بن عوف ثم حضرت صلاة فصلى بهم علي على خلاف في الذي صلى بهم، لكن الرواية المتقدمة معنا أنه علي، ثم قرأ بالكافرون على حكايتها وحصل تخليط في قراءته بسبب السكر، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأما الحكم الآخر فلا تعلق له بشأن علي، وإنما يتعلق بمسألة أخرى، وأن ما وراءها قصة أخرى وحكم آخر لم يتعلق بها شيء منه، فلما نزلت في وقت آخر قرنت بها. والذي يقتضي هذا الظاهر عندي أن آية الوضوء يذكر التيمم فيها في المائدة، أن آية الوضوء يذكر التيمم فيها في المائدة وهي النازلة في قصة عائشة، وهو يرى هذا أن آية التيمم هي آية المائدة، هذا الذي عليه كثير منهم. وما هو الذي رجح القرطبي؟ أنها آية النساء، وأما آية المائدة ما تسمى آية الوضوء، لأن التيمم لم لأن الوضوء ما ذكر في آية النساء، فهذا يدل تمحض هذا يدل على أنها هي التي مقصودة من عائشة وما تعرضت للوضوء. هذا إن شاء الله نتركه إلى وقت آخر الذي يقتضي هذا الظاهر، إن شاء الله نذكره في وقت آخر بإذن الله. تفضل يا أخي أدن. الذي يريد أن يتوضأ يذهب.